وحياة المحبة وسواك وحناني وحبي لك نابع من روحي وكياني وحياة المحبة وسواكي وحناني وحبي لك نابع من روحي وكياني وترجع يا حبيبي وترجع لي التاني وترجع يا حبيبي وترجع لي التاني وترجع تملى قلبي بالحب والأماني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي المحنة والعطف النبيلة وحياة المحنة والعطف النبيلة وليالي التلاغي وذكرى وحياة شوقي ليك وقلبي البين ايديك وما كان بودي عنك لو بعيد حيل وما كان بودي عنك لو بعيد حيل وما كان بودي عنك لو بعيد حيل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وما بنساك ربي لو لحظة شوية وما بنساك ربي ولو لحظة شوية حبك حبك مالي قلبي وباين وباين في عينيا حبك حبك مالي قلبي وباين وباين في عينيا ودربي بلاك أظلم وربي وحالتك أعلم ودربي بلاك أظلم وربي وحالتك أعلم وانت بحالي داري وما سائل علي وانت بحالي داري وما سائل علي وانت بحال داري وما سائل علي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الدنيا لهيا بالحب والحنين بشوف الدنيا لهيا بالحب والحنين وكم قلبي وقلبك فيها فيها مأمنين وكم قلبي وقلبك فيها فيها مأمنين وديك أيام جميلة كانت يا حليلة وديك أيام جميلة وكانت يا حليلة تعالنا أبنيها تان عشرة تدوم سنين تعالنا أبنيها تان عشرة تدوم سنين تعالنا أبنيها تان عشرة تدوم سنين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي